بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم في مادة المساق أحوال الشخصية واحد. لابد من تعريف الكتاب المقرر، ثم أهداف المساق ووصف المساق ومفردات هذا المساق، ثم نتحدث عن فكرة موجزة لمادة الأحوال الشخصية وكيفية التعامل مع هذه المادة بإذن الله. في البداية، الكتاب المقرر هو الأحوال الشخصية لمحمد أبو زهرة، وقد وضعت لكم في خطة هذا المساق رابط الكتاب إلكترونيا، ويفضل اقتناؤه ورقيا. أما أهداف هذا المساق فهو تعريف الطلبة بأهمية فقه الأحوال الشخصية، والتعريف بأحكام الخطبة وعقد الزواج وما يترتب عليه، وأحكام الطلاق والمخالعة والتفريق بين الزوجين، وكذلك محاولة ربط الأحكام الشرعية بالواقع فيما يتعلق بالأحوال الشخصية. وهنا نصيحة للاستفادة من هذا المساق، يفضل عند الدراسة تصور بعض الحالات من الواقع ومحاولة تخريج ما يتم دراسته من أحكام عليها، وليس من باب الفتوى بأن يذهب الإنسان أن يفتي غيره بما درس، ولكن محاولة للربط، فقط للربط. أما وصف هذا المساق هو التعريف بالأسرة وأهميتها والزواج والخطبة وما يترتب عليها من أحكام، وذلك بالتحدث عن عقد الزواج وشروطه وأركانه والحقوق المترتبة على أنواعه، ثم الحديث عن الطلاق وأنواعه وأحكامه وآثاره. وقد وضعت لكم في هذا المساق أو في خطة هذا المساق المادة، وقسمتها بحسب الأسابيع، وحاولت أن أضبط لكم الصفحات لكل أسبوع حتى تتيسر عليكم الدراسة. فأرجو منكم ألا تؤخروا الدراسة لآخر الأسابيع عند الامتحان، وإنما لو اكتفينا بأربعين أو عشرين صفحة في الأسبوع فبإذن الله سيتم المرور على جميع المواد بشكل مبسط. في البداية، قبل الدخول في مفردات هذا المساق، جيد أن نتعرف أو نأخذ فكرة موجزة عن الأحوال الشخصية. فالأحوال الشخصية يراد بها الأوضاع التي تكون بين الفرد أو بين الإنسان وأسرته، وما يترتب عليها من أحكام أو من آثار حقوقية والتزامات أدبية أو مادية. وقديما عند الفقهاء المسلمين في الكتب لم يكونوا يطلقوا مصطلح الأحوال الشخصية، فكانوا يعرفون بموضوعات هذا المواد هذه المادة بحسب مدلولاتها، حيث كانوا يطلقون على كل بحث من بحوثها اسما خاصا، فيقولون كتاب المهر، كتاب النكاح، كتاب النفقات، كتاب النسب، وكتاب الميراث إلى غير ذلك. وأول من استعمل هذا الاصطلاح الفقيه المصري محمد قدري باشا، حيث استعمله في بداية القرن العشرين، فقد وضع مجموعة فقهية سماها الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية، حيث جمع الأحكام الفقهية على شكل مواد قانونية تمثل الراجح من المذهب الحنفي المتعلقة بمسائل الزواج والطلاق والميراث والوصية والأهلية والهبة، وسماها مسائل الأحوال الشخصية. وقد استعمل هذا الاصطلاح في مقابلة الأحوال العينية، وهي الأمور المتعلقة بمسائل المال، فكأن الإنسان له أحوال شخصية وأخرى عينية. فأحواله الشخصية تخص بكونه ذكرا أو أنثى، زوجا أو أبا أو ابنا، وكونه تام الأهلية أو ناقص الأهلية لصغر في سنه أو جنون. أما أحواله العينية فتختص بالمسائل المالية من بيع وشراء ورهن ودين ونحو ذلك. وبهذا يعرف أن موضوعات الأحوال الشخصية ترجع إلى ثلاثة أقسام رئيسة. القسم الأول أحكام الزواج والطلاق وانحلاله وما يترتب على ذلك من عدة ونفقة ونسب وحضانة، وهذا ما سيتم دراسته في هذا المساق. أما القسم الثاني فأحكام الأهلية والحجر والوصاية على الصغير والوصاية والوصية في وجوه الخير، وسيتم دراستها في مساق آخر بإذن الله. أما القسم الثالث ولعله من أهم الموضوعات الأحوال الشخصية أحكام الإرث وما يتعلق به، ويسمى في الفقه الإسلامي علم الفرائض. يعني قديما كانوا لا يقولون أحوال شخصية بالنسبة لعلم الفرائض، وإنما يقولون علم الفرائض، فإن علم الفرائض عظيم القدر، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه وقال: تعلموا الفرائض فإنه من دينكم، فإنه من دينكم، وإنه نصف العلم، وإنه أول علم ينزع من أمتي. ولأهمية هذه العلم، نقصد الأحوال الشخصية، ركز الفقهاء عليه في الدراسة من حيث مدلولاته، وخاصة علم الفرائض. وعلم الفرائض سيتم دراسته بإذن الله في مادة الأحوال الشخصية 2. ولعل أهميته ناتجة عن كونه أشد الأحكام التصاقا بذات الإنسان، وأشد القواعد مساسا بشعوره وإحساسه، ولا يزال حتى الآن في معظم الدول العربية يعمل بمادة الأحوال بقوانين الأحوال الشخصية المستنبط من الفقه الإسلامي، بخلاف غيره من الأحكام المتعلقة بالمال وغيره. ويرجع أهمية هذا العلم بكونه يتعلق بالأسرة، فقد أولى الإسلام الأسرة مكانة في المجتمع، والدليل على اهتمام الإسلام بالأسرة ودعمها أن القرآن الكريم لم يتعرض لبيان الأحكام في ناحية من نواحي المجتمع كما هو الحال بالنسبة للأسرة، حيث أن القرآن لم يترك للسنة كثيرا من المجال، أو لم يترك القرآن للسنة في هذا المجال إلا القليل المتعلق بالتوضيح والتفصيل بالنسبة لأحكام الأسرة. واهتمام الإسلام بدعم الأسرة كونها نواة المجتمع، وهي المسؤولة عن صلاح الأمة، ففيها تتم تنشئة الفرد اجتماعيا، ويكتسب الكثير من معلوماته وميوله وسلوكياته في هذه الحياة. وكل هذا الاهتمام بالأسرة لأنها وحدة البناء الإنساني، ولا يوجد مجتمع متماسك قوي إذا انحلت الأسرة، لأنه حينئذ يكون مجتمعا ماديا لا معنويات فيه. فلهذا قد أولى الإسلام مكانة هامة بالأسرة، كون الأسرة تلبي حاجات الفطرية والضرورات البشرية، سواء بإشباع الميل الغريزي لدى الإنسان بأن يكون ضمن إطار شرعي ينبثق عن أحكام الإسلام في تنظيم هذه الغريزة وما يتعلق بها من نسب وغير ذلك من الأحكام، ثم المحافظة على بقاء النوع الإنساني وصيانته من الانقراض، كما أنها تغرس في نفوس الأزواج روح الاستعداد لتحمل المسؤولية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ثم أن الأسرة تحفظ الأنساب من الاختلاط، وأن المجتمع الإنساني لا يصعد إلى مدارج الرفعة والمجد وإلى هدف منشود إلا إذا نسب كل إنسان لأبيه، حيث قال الله سبحانه وتعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. ثم أن في الأسرة يتجسد معنى التكافل الاجتماعي، فلقد حرص الإسلام الحنيف على أن يكون أفراد المجتمع مسلم كالجسد الواحد، ويتضح ذلك في نظام النفقات، حيث أوجب نفقة الزوجة على زوجها، ونفقة الأبناء على والدهم، وللآباء على أبنائهم، وللأقارب، وغير ذلك من الأحكام. فقال الله تعالى: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وبهذا يعرف أن أحوال الشخصية تتعلق بالزواج وغيره من الأحكام كالنفقات مثلا، وكلها تدخل ضمن موضوع الأحوال الشخصية. أول موضوعات الأحوال الشخصية هي موضوع الزواج. وقبل البدء في الحديث عن الزواج وما إلى ذلك من أحكام، لابد من التنبيه هنا بأن صاحب الكتاب قد يدرج تعريفات عدة وأحكام عدة، ونحن نأخذ ما ترجح لديه من تعريف وكذلك ما ترجح إليه من قول. فمثلا عند الحديث عن الزواج أورد تعريفات عدة، فنحن مطالبين فقط بالتعريف الذي ذهب إليه صاحب الكتاب. فنعرف الزواج بتعريف صاحب الكتاب، وهو عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة وتعاونهما، ويحدد مال كليهما من حقوق وما عليه من واجبات. وقد حاولت في عرض الشرائح أن أبين ملخص هذه المادة، يرجى مراجعتها والتنبيه إليها والتنبه إلى ما ذكر والتركيز عليه في الدراسة. نأتي إلى حكمة الزواج. ذكر صاحب الكتاب حكما عدة للزواج، وترجع إلى ما ذكرناه من أهمية الأسرة ثم التنبه إلى ما ذكر. أما حكم الزواج، وهنا نتنبه إلى الأقوال التي أوردها صاحب الكتاب وما ذهب إليه.